العالمين. يا ذا المن والعطاء، يا ذا المن والعطاء، تعلم ضعفنا وتعلم ذنوبنا وأنت أعلم بها منا. نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بالثلث الآخر من الليل الذي تنزل فيه إلى السماء الدنيا فتنادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نسألك يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم أن تكون لنا إذا حانت ساعة وفاتنا، كلنا إذا حانت ساعة فراقنا للدنيا، كلنا إذا شخصت أبصارنا، كلنا إذا كنا وحدنا في قبورنا في ظلمة القبور تحت التراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على أعدائهم يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل اليهود الذين يقاتلون دينك ويصدون عن سبيلك. اللهم قاتل اليهود ومن شايعهم ومن ناصرهم. اللهم إنهم طغوا وتجبروا واعتدوا. اللهم إنا نشكوهم إليك. اللهم إنا نشكوهم إليك، شتت شملهم فرق جمعهم، اللهم اقتلهم أبددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر ولي أمرنا، اللهم اهده إلى صراطك المستقيم، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، وأبعد عليهم سبل الغواية والرذيلة. اللهم زين بنات المسلمين بالحجاب، اللهم زين بنات المسلمين بالحجاب، ووفقهم لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.